شد أمام الركب يا حديث الوليد وانشد أمام الركب في الركب لعريب أخذوا معه قلبي يا حديث الوليد وانشد أمام الركب في الركب لعريب أخذوا معه يا إلهي يا مجيب وبطيب لحبيب أرجو يشفع علي من ذنبي يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب في الركب ليعربون أخذوا معهم قلبي رفقا رفقا بي حادي رفقا رفقا رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بفؤادي رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بفؤادي رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بفؤادي رفقا رفقا بي يا حادي رفقا رفقا بفؤادي رفقا رفقا لقلبي يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب في الركب ليعربون أخذوا معهم قلبي فتأدب في حماهم لو لا تعشق سواهم يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب يا حديث الرويدا وانشد أمام الركب